حسن زين يا كحل العين ما يغلى عنك خالي يا قمر علينا تلالي ضويل جبين ضويل جبين حل العين ما يغلى عنك خالي يا قمر علينا تلالي طويل جبين طويل جبين رحناها اليوم سنا الهموم رحناها اليوم سنا الهموم رحناها اليوم سنا الهموم عريسنا الباهي وان شاء الله دي مزاهي وان شاء الله دي مزاهي ومعك زهي ومعك زهي جاك المكتوب جمعت القلوب جاك المكتوب جمعت القلوب جاك المكتوب جمعت القلوب فرحوا الأحباب والعيلة وعروسة بنت فميلة وعروسة بنت فميلة الأخلاق الأخلاق والدين شحال تمنيت العفاف بغيت شحال تمنيت العفاف بغيت مولع طاقة الدنيا زوجة مولى وتقية رضي الوالدين شهنية وللسامعين العقوبة للسامعين